اذكر بعض القواعد التي يعرف بها الكفر. من رضي بكفر غيره، كأن ضحك لقول شخص كلمة الكفر على وجه الموافقة له على قوله كفر. وكذا يكفر من استحسن الكفر، أي اعتقده شيئا حسنا، كأن قال لا بأس به. وكذلك يكفر من أمر غيره أن يكفر بالله، أو أكرهه على الكفر، كأن قال له كفر بالله وإلا قتلتك. أو أعان غيره على الكفر، كأن أعطى زوجته الكافرة ما تستعين به لفعل الكفر مع علمه بذلك. أو فرح بالكفر، كأن سمع كفرا من غيره ففرح به. أو تمنى الكفر، كأن قال ليتني كنت كافرا. أو سمى الكفر إيمانا، كأن قال عن رجل يعتقد أن الله قاعد على العرش إنه مؤمن بالله. أو أشار على كافر أن يبقى على الكفر مدة، كأن علم أن كافرا يريد أن يسلم فقال له فكر في الأمر أولا ثم ارجع إلي لأعلمك كيفية الدخول في الإسلام. أو نوى أن يكفر في المستقبل، كأن عزم على ترك الإسلام في المستقبل. أو علق كفره بحصول أمر، كأن قال إن حصل كذا أكفر. أو تردد هل يكفر أو لا، كفر في الحال. وكذلك إذا منع غيره من الدخول في الإسلام، كأن منع زوجته الكتابية من الدخول في الإسلام. أو سمى الإسلام كفرا، كأن قال لمسلم يا كافر، وأراد أن ما عليه هذا المسلم من الدين كفر، وهو يعلم أنه مسلم ولا يعلم عنه شيئا يعتقده كفرا، كفر لأنه سمى الإسلام كفرا. أو استحسن المعصية، كأن قال عن معصية لا بأس بها. أو استحل معصية مع علمه بأنها معصية، كأن استحل السرقة، أو استحل قتل المسلم بغير حق. أو قبح ما حسنه الشرع مع علمه بأنه حسن، كأن اعتبر مثلا تغطية المرأة لوجهها أمرا قبيحا. أو حسن ما قبحه الشرع مع علمه بأنه قبيح، كأن استحسن الكذب. أو حرم حلالا مع علمه أنه حلال، كأن حرم البيع أو النكاح أي الزواج. أو أنكر فرضا مع علمه أنه فرض، كأن أنكر فرضية الصلوات الخمس. أو أنكر حكما من أحكام الشرع بعد العلم به، كأن أنكر فرضية الحجاب، أي أنكر وجوب تغطية المرأة الحرة لرأسها أمام الأجانب. أو أوجب ما ليس واجبا مع علمه بذلك، كمن أوجب سنن الصلوات الخمس، أي قال عن صلاة السنة إنها فرض. وكذا يكفر من سمى الكتب المحرفة كالتوراة المحرفة كتبا مقدسة. أو سمى المعابد الدينية للكفار بيوت الله. أو اعتقد أن دينا غير دين الإسلام دين صحيح. أو قال أنا أحترم كل الأديان الإسلام وغيره. أو اعتقد أن عيسى أو موسى أو إبراهيم ما كانوا مسلمين. أو اعتقد أن عيسى عليه السلام علم غير دين الإسلام، أو أن موسى عليه السلام علم اليهودية. أو قال إن نبيا من الأنبياء جاء بغير دين الإسلام. وكذلك يكفر من شك في كفر من دان بغير الإسلام أو توقف في تكفيره، كأن قال أنا لا أقول إنه كافر ولا أقول إنه غير كافر. وذلك يا أحبابنا لتكذيبه قول الله تعالى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.